Book 2 24 24 المواعيد بيت هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ تجي باص تكليكا؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. مي أردها تاس تجي واد بغيتلي. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ تجها كده موبايل فون نهيكا؟ كن دقيقا في المرة القادمة. بورچا وري. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. بورچا وري تاكسي كرونيه. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. بورچا وري سوتا سوبت ایک چھتری گھیونیه. غدا عندي عطلة. उद्या माझी सुट्टी आहे. هل سنلتقي غدا؟ आपण उद्या भेटायचे का? يؤسفني غدا لا يناسبني. माफ करा मला उद्या यायला जमणार नाही. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ येत्या शनिवार रविवारी तू आधीच काही कार्यक्रम ठरवले आहेस का? أو قد صرت متواعدا؟ किंवा दुसऱ्या कोणाला भेटायचं तुझं आधीच ठरलं आहे का? اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. ملا سوچوائچا آهے کی آپن آٹھوڑیاچا اخیریس بھیٹویا. هل نقوم بنزهة؟ آپن پکنک لا جاویا کا؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ आपण समुद्र किनारी जाऊया का? هل نسافر إلى الجبال؟ आपण पर्वतावर जाऊया का? سأخذك من المكتب. मी तुला कार्यालयाहून घेऊन जाईन. سأخذك من المنزل. मी तुला न्यायला घरी येईन. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. मी तुला बस थांब्यावरून घेऊन जाईन.